وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. ثم الزمان المتصدى أي هو بحيث يكون تجدد كل جزء منه بنحو الاقتضاء وتكونه في التشكيل بنحو الانقران، لا تداخل له بوجه من الوجود. فالزمان تم مستقل غير صافي ذات. قبل بيان الزمان إشارة مختصرة، فذاك أي الكم المستقل موصوف بوقتين، بالترتيب يعني جزء زمان يعني بعضه منضم إلى بعض مترادف متلاصق على المثلث مترادف متلاصق، والثبات إشارة إلى كونه قارا في قبال غير القار، فالثبات إشارة أخرى إلى كونه قارا في قبال من؟ في قبال ما لا ثبات له كالزمان. ثم الزمان يعني ومن أقسام الكم المستقل الزمان، فالكم المستقل قسمه بالآن إلى الأقسام التعليمية الثلاث، فقال هو الجسم التعليمي العارض على الجسم الطبيعي وهو السقط والفقر، ثم جاء إلى القسم الثاني من الكم المستقل وهو التيار المتغير، الأول كان مستقلا قارا ثابتا، الآن هذا مستقل غير قار. ثم الزمان المتقضي، المتقضي ذات يعني ذاته متقضية، ذاته مبنية على الخيالان، ذاته مبنية على التغير وعدم الثبات. المتقضي الذات يعني ذاته هكذا، التغير ليس عارضا عليه، واقع الخيالان. المتقضي الذات أي غير قار، أي هو أي الزمان بحيث يكون تجدد كل جزء منه، كل آن يتجدد منه. هذا الآن الذي يتجدد ذاته مبنية على الانقران، لأنه لجزء من أجزائه إذا تحقق هذا الجزء هو مبني على الدثور وعلى الانقران والذهاب عليه السلام، أي بحيث يكون تجدد كل جزء من الزمان تجدده بأي نحو؟ بنحو الانقران، تجدد بنحو الانقران في التكامل في التي بعد الله تجدد، لكن كمال بعد كمال، تحقق بعد التحقق. هنا التجدد الانقراني، يعني لا يأتي الآن المتقدم الآن الثاني إلا بعد ذهابي وانصراني وفنائي الآن المتقدم. فهذا ليس من باب الكون والقتال، ولا من باب الذي بعد الذي، بل هو ذاته السيران، ذاته أنه ينتهي شيء ويأتي شيء آخر، بل بحيث يكون تجدد كل جزء من الزمان بأي نحو من التجدد، لا لك بعد لك، لا زمان يأتي على زمان والزمان المتقدم محفوظ، لا، الزمان المتقدم ينصرم ويفنى، يعني أجزاؤه لا تجتمع، بعبارة ثانية يعني أجزاؤه اللاحقة مع الفعلية مع الآتية أجزاؤه يعني ماضيه وحاله ومستقبله لا يجتمعان، بل بنحو الانقضاء وتكونه أفضل مبني تكونه هكذا، وتكونه أي وجوده وتحققه بنحو الانقران، أفضل تحققه مبني على الانقران. لا ثبات للزمان بوجه من الوجود، فالزمان كم مستقل غير القرار الذاتي، عدم القرار محفوظ في ذاته، وليس كم قابل الكلية. الكيفية يقع بينها التضاد، فالحلاوة والمرورة لا يجتمعان في شيء واحد إذا كان حاليا، ففي تلك الحال لا يكون حامضا أو مرا. الجسم إذا كان أسودا في تلك الحالة لا يكون أبيضا، لأن الكيفيات متضادة لا تجتمع على شيء واحد. مثل له يقول أما الكم فلا تضاد بين أفراده، أفراد الكم لم ترد على موضوع واحد حتى يقع بينها التضاد، لأن التضاد من شرطه عروض العوارض الوجودية على من؟ أمران وجوديان مثل له لا يجتمعان على موضوع واحد كالسواد والبياض على الجيد. كل عدد يطرو على معروض فقط، الثلاثة تعرض وتطرو على كمية على وجود معين معدد خاص، فمعروضها جسم معين وصفة الثلاثة. والأربعة تعرض على جسم آخر زوج وهو الأربعة، فلا تعرض على معروض ما عرضت عليه الثلاثة. واضح مثلا؟ فإذا وكذا وأن هذا الكم المنفصل، وأما الكم المستقل فالخط يعرض على السطح والسطح يعرض على الجسم التعليمي، فإذا لا تضاد. فإذا كان هناك عروض من شيء على شيء، أو كانت الأشياء موضوعاتها لا تجتمع أبدا، لا يقع بينها التضاد الذي تكلمنا عنه. ولذا قال وليس كم، يعني والكم بخلاف الكين، الكين يقع فيه بين الكيفيات يقع تضاد، لكن الكم لا يقع بين أفراده تضاد. وليس كم قابل الضدية، يعني لا يقع تضاد في الكمية كالجوهر، كما وأن الجوهر لا يقع فيه تضاد. التضاد يقع على من؟ عوارض تعرض على موضوع واحد، فالمتضادات لها موضوع، مثل البياض والسواد لهما موضوع وهو الجسم، لا يمكن أن يرد عليه دفعة واحدة، لكن الجوهر وعين الموضوع فلا موضوع له حتى يعرض على موضوعين. واضح؟ الأمور التي تعرض على الموضوعين نقول هي متضادة لا تجتمع عليكم السلام على ذلك الموضوع، لكن الجوهر بما هو جوهر عين الموضوع، وإذا كان عين الموضوع لا يعرض على شيء آخر كالجوهر، يعني أن الكميات لا تضاد فيها، كما وأن الجواهر لا تضاد فيها أيضا كالجوهر. فإن المتصل رجع إلى الكم، فإن المتصل من الكم بعض أنواع الكم المتصل يعرض البعض، يعني يعرض على البعض الآخر. مثال للعروض، فإن الخط كم متصل أم لا؟ فإن الخط عارض للسطح مثلا، والسطح عارض للجسم التعليمي، فإذا كان يعرض بعضها على بعض لا تضاد فيها. والكم المنفصل بعض أنواعه مقوم للبعض، والكم المنفصل بعض أنواعه مقوم لبعض. هذه ترجحنا. الأعداد تتكون بشيء ليس بعدد، وهو مبدأ الأعداد وهو الواحد. فتقول واحد وواحد اثنان، واحد وواحد وواحد ثلاثة، وهكذا. فقالوا الأعداد الواحد ليس منها، وإنما هو مبدأ الأعداد وهو قوامها، يعني فيه تتكون بالواحد تتكون. فالألف من ألف واحد وواحد، وهكذا. لكن هنا مثلا الخمسة مثلا هل هي متقومة بخمسة مرة واحد أو متقومة من ثلاثة واثنين أو من أربعة وواحد مثلا؟ بعضهم جوز هذا وقال إن الأعداد كما تتقوم بالواحد بتكرره تتقوم أيضا بمن؟ ببعض الآلة مع بعض. اثنين وثلاثة تطور الخمسة أيضا، أربعة واثنين تطور الستة مثلا، وهكذا. على كل هذا النزاع أنها مقومة أو لا، القول المشهور عند أهل التحقيق كأنه أنها لا تطور، لأن الأربع الخمسة حقيقة واحدة، إن كان لا يمكن أن تتقوم بالأمور المتقابلة، لا يمكن أن تتقوم من واحد وأربعة تارة ومن اثنين وثلاثة. واقع المثل هو الآن أشار إلى أن الأعداد كما تتقوم بما ليس بعدد وهو الواحد، فتتقوم من بعضها لبعض، كما كالثلاثة والاثنين المقومتين للخمسة وهكذا. والكم المنتقل بعض أنواعه مقوم بالبعض، بعض أنواعه مقوم بالبعض. والعروض كان هذا وإذا كان هناك شيء يعرض على شيء وشيء يتقوم بشيء، هذا ليس من خواص التضاد. المتضادات لا يعرض بعضها على بعض ولا يتقوم بعضها ببعض. فإذا هذه الأوصاف وهي أوصاف الكم وهي العروض والتقوم على خلاف من؟ على خلاف دار التضاد، فهو ليس بين أفراده تضاد. والعروض يعني وعروض بعض الواحد على بعض وتقوم بعض أنواعه ببعض منافيان للضدية، هذا لا يكون من باب التضاد، هذا من مختصات من مختصات الكم. ولو كان بين أنواع وأفراد الكميات تضاد لما عرض بعضه على بعض ولما قوم بعضه بعضا. وأيضا الاتحاد في الموضوع شرط الضدية، الاتحاد شرط الضدية لنا، شرط المتضادين أمران وجوديان يعرضان على موضوع واحد، مثل له. والاتحاد في الموضوع يعني لابد أن يكون الموضوع مشترك، هو الملحوظ في عروض الأمور المتضادة شرط الضدية، يعني من لا موضوع له مشترك لا تضاد فيه. عدد الثلاثة يعرض على وجود الخاص، وعدد الأربعة يعرض على وجود الخاص، والخمسة يعرض على وجود الخاص. الخمسة لا تعرض على معروض الثلاثة، والأربعة لا تعرض على معروض الاثنين أو الثلاثة أو غير هذه الأمور، واضح؟ فالثلاثة تعرض على معروض وعدد المعينين، والأربعة تعرض على عدد معين على معروض معين، فالأربعة لا تعرض لا على الثلاثة ولا على الخمسة. هذا التوجه في شرط الضدية بين الشيئين، والحال أن الثلاثة تعرض على معدود معين، والأربعة على معدود آخر، والخمسة على معدود ثالث، وهكذا. شرط الضدية بين الشيئين وهو عليكم السلام وهو يعني والاتحاد في الموضوع، وهو والاتحاد في الموضوع هنا في الكم، هنا في الكم منتفن منتفن، لأن الثلاثة تعرض على ثلاثة موضوعات، والاثنين على اثنين من الموضوعات على معروض خاص، وهكذا. وأصور عبارة النواقض تؤخذ تعليمية، النواقض تؤخذ تعليمية، أنواع الكمي تؤخذ تعليمية، تعليمية سمي الجسم، التعليمي والسطح والخاص تعليمية، لأنهم سابقا حينما كانوا يعلمون الأطفال يبدأون معهم بعلم الرياضيات، لأن علم الرياضيات يقيني المبادئ، يقيني المبادئ ليس بأرضي من الأمور الظنية. فسميت هذه الثلاثة الخط والسطح والجسم التعليمي بالتعليميات، لأنها بداية التعلم عندنا حينما كانوا يدخلون الأطفال إلى المدارس، تسمية دينية. هذا التعليميات سم متصل قار، التعليميات سم متصل قار، وليست هذه الأمور الثلاثة هي الكم بما هو سم. الكم متصل ومتصل، والمتصل قار وغير قار كذا. فكيف قال وأنواعه، يعني وأنواع الكمي وأنواعه وأنواع الكمي تؤخذ تعليمية، والحال أن التعليمية هي فقط وفقط الكم المتصل القار، وليس هذا أمر يرجع إلى الكم بما هو كم. واضح؟ صح. أبصد إلى الجواب حتى قبل العبارة. قال هذا الضمير أنواعه يرجع إلى من؟ إلى مطلق الكم، إلى مطلق الكم. كيف أرجعناه إلى الكم المتصل القار؟ الجواب الأول الواضح أنه معلوم أن الأمور التعليمية مذكور معلوم بين عند أرباب الفن، أن الأمور التعليمية هي هذه الثلاثة، هي هذه الثلاثة، لا الكم المنفصل ولا المتصل التيار كالزمان، هذه الثلاثة. فبالشفرة أرجعنا الضمير بدون أن يقع الثان من المذكورة. واضح مثل؟ والجواب الثاني، حينما نقول الإنسان حيوان ناطق، يعني شنو قلنا في الحقيقة؟ يعني قلنا الإنسان جوهر معدن أو معدن، نبات، حيوان، ناطق، عاقل بشر. في الحيوانية الناطقية جميع هذه المتقدمات مأخوذة، يعني الجوهر العالي كونه جوهرا مأخوذ في الناطقية. حينما نقول الإنسان ناطق، كل هذه المتقدمات على نحو البساطة، على نحو الجمع للكمالي، موجودة جميعا بنحو واحد الكمالي البسيط فيما في الناطقية. فالناطقية هي تلك المراحل التكاملية جميعا بنحو فتاة العالم، بنحو الوحدة كانت حيوانا ناطقا. ممكن له؟ فإذا الناطقية الجوهرية مأخوذة فيها. ممكن له؟ هنا هم كذلك. حتى المشكلة كنت نلاحظ ضمير كلام. هنا هم أيضا كذلك حينما نقول أنواعه، يعني أنواع الكم تعليميتان، هذا فرد من أفراده، هذا الكم المتصل القار. لكن يقول الجوهر مأخوذ في كل أفراده، في كل أنواعه. يا الجوهر الكم بما هو كم، هذا جوهر، هذا جنس عادي. الكم بما هو كم مأخوذ في الكم المتصل القار وغير القار، وفي الكم المنفصل كالعدد. فلما كان مأخوذا في كل أنواعه هو إذا موجود، فإذا كان موجود فلا مانع من أن نقول أنواعه، أي أنواع الكم، ونقصد الكم المتصل القار، لأن الكم المتصل القار نوع من الأنواع، وكل نوع جوهر ذلك النوع مأخوذ فيه. أقرأ. وهذه المشكلة كلها لإرجاع الضمير، لإصلاح إرجاع الضمير، أنه كيف الضمير الذي يرجع إلى الكم بما هو كم في قولة أنواعه، كيف أرجعته إلى من؟ إلى الكم المتقل القار وأنواعه أي الكم وأنواعه أي أنواع الكم يا كم أربعة وثلاثين والكم النوعي كم النوعيها كم النوعيها الكم المتقل الكم المتقل والكم المنخفض هذه كميات نوعية الكم بما هو كم كم الجنسي هذا عام مثل الحيوان في قبالي ناقتين وطاقتين أنواعه أي أنواع الكمي يا أنواع يا كم الجنسي يعني الكم بنحو الأطلاقي الكم المطلق هذا الضمير يرجع إليه كيف أرجعته أيها الشيخ إذن إلى نوع من الأنواع قال الجنسي في ظن في ظننا في ظن الكم المتقل القاف لكن الجنس يعني الكم بما هو كم موجود في من في ظن الكم المتقل القاف الذي هو تعليمي الذي هو التعليمي فلما كان الجنس موجودا في الأنواع في الأنواع بهذا اللحاظ أرجعنا إليه الضمير الجنسي في ظن الكم المتصل القاف واحد مثلا يعني كأن الجنس المطلق موجود في أنواع هذا واحد من التوجيهات أنه لماذا تكلمنا بالنوع مطلقا وأردنا نوعا خاصا أربعة تكلمنا بالكم مطلقا بنحو جنسي وأردنا نوعا خاصا منه وبشهرة هذا الثاني ثانيا حينما قلنا أنواعه من المكسور واضح والواضح عند أربابه أن التعليميات هي ليست السم بما هي كم وإنما هي الكم الخاص وهو الكم المتصل القار ولشفرة المقصود تعليميا ولشفرة المقصود تعليميا يعني أن التعليمي مختص بالكم المتصل القار يعني أن التعليمي مختص بالكم المتصل القار لم نبالي بهذين الأمرين لأن الجنس مأخوذ في أنواعه ولأن الشهرة تبين المطلب بوضوح لم نبالي لم نحتمي بإرجاع الضمير إلى مطلق الكم الجنسي إلى مطلق الكم الجنسي يقول أرجعنا الضمير إلى مطلق الكم الجنسي لهذين الوجهين أنواعه تؤخذ تعليمية يا بتؤخذ تعليمية بأي معنى بأن تؤخذ كل من المقادير الثلاثة من الجسم التعليمي والسطح والقط بأن تؤخذ كل من المقادير الثلاثة من الجسم التعليمي والسطح والقط هذه المقادير الثلاثة لا بشر خلفي المسألة لا بشر تارة يؤخذ الشيء في شيء بشرط شيء مثلنا كما نقول الصلاة مأخوذة بكذا شرائط يعني إذا لم تكن الشرائط المعينة لا تكون الصلاة صلاة وتارة بشرط لا كقولنا الصلاة مأخوذة بشرط عدم استدبار الكبلة والقصها هذا بشرط لا يعني شيء أخذ عدمه في ذلك الشيء وتارة لا بشرط يعني لا بنحو الإيجاب مأخوذ ولا بنحو السلب مأخوذ مثل من نقول فتح العينين وغمضهما في الصلاة لا مأخوذ بشرط ولا بشرط له من أراد أن يفتح عينيه فليفتحهما ومن أراد أن يغمض عينيه فليغمضهما مثلا هذا لا بشرط مثلنا يقول أهل التواجد يقول هنا هذه الكميات الثلاثة يا كميات جسم التعليم والصف والخط أخذت لا بشر بلحاظ من لا بشر بلحاظ ما تعرض عليه من المواد وحالاتها المختلفة يعني هذه الثلاثة لم نأخذها بشرط مادة حتى تتقيد بمادة خاصة ولا بشرط كون المادة موصوفة بصفة معينة لا هذه الثلاثة تعرضون هذه الثلاثة يقينا في الخارج لا بد أن تكون عارضة على معروض ومادة يعني الجسم التعليمي بلا جسم طبيعي لا يتحقق مثلنا الجسم الطبيعي إذا تحقق إما حار أو بارد، إما خفيف أو ناعم، إما إلى آخره. هاي حالات الجسم مداخل ثالث. يقول هذه الثلاثة تعرض بنفس الله، يعني لم تلجدها بقلب الخاص في مادة خاصة موصوفة برأس الخاص، أي هذه تلحظ بما هي حسب معروفها بأي نحو من المعروضات، بأي جوهر من الجواهر الجسمانية موصوف ذلك الجوهر، بأي نحو من أنحاء الأوصاف، هذا لم نلحظه، يعني لم نلحظه، مو أنه نلحظه، نلحظ عدمه، لا بشرط عدم الموارد وبشرط عدم الحالات المختلفة، لا لا مو بشرط، لا لا بشرط ولا بشرط شيء. أقرأ عبارة بأن تؤخذ، يعني تؤخذ كل من المقادير الثلاثة التعليمية، لا بشرط، لا بشرط شيء، لا بشرط. وجدت نحن نتكلم عن هذا حينما يرسل الطفل إلى المدرسة، يقول له يقول جسم تعليم، يعني طول عرض عمق، يقولوا له الصف، يقولوا له خط، بعد ما يلاحظون ان هذا الصف معروض على عارض على اي معروضين، لا بشرط، لا بشرط شيئين، اي بيان لا بشرط، اي من غير التفات، من غير التفات الى شيء من المواد، يعني من غير شيء الى شيء، من غير التفات الى شيء من المعروضه وهي المواد وأحوالها وأحوال تلك المواد، أن تلك المادة التي عرضت عليها هذه المقادير الثلاثة كانت خشنة أو ناعمة، كانت حارة أو باردة، هاي أحوالها مولونا. نحن لا غرض لنا في هذا، نريد الكلام عن هذه الثلاثة سواء كانت موادها بأي صفة أو بأي حادثة. بل من غير التفات إلى شيء من المواد وهي المعروضات وهي الجواهر وأحوال تلك الجواهر وأحوال تلك المواد، فيكون جسما. فإذا لاحظنا هذا الجسر عدة، جسر عدة جسم تعليمي، يعني جسر عدة المقادير نتكلم عنها بغض النظر عن موادها وأحوال موادها، فيكون جسما تعليميا. الجسم التعليمي صاحب الأبعاد الثلاثة طول عرض عمق، وصفحا تعليميا صاحب الابعاد الاثنين طول عرض، وخطا فقط تعليميا، لان كان قائل يقول يا لماذا سميت هذه بالتعليميات مثلنا، لماذا سميت هذه بالتعليميات؟ قال لان العلوم التعليميه وهي الرياضيات، لان العلوم التعليميه وهي الرياضيات لما كانت يقينية كانت هي التي تدرس قبل كل شيء إلى من؟ إلى الطالب، حتى إذا تعلم ذهنه واعتاد ذهنه على اليقينيات إذا جاء إلى العقليات يتمكن من تمييز ما هو يقيني منها وما هو ظني أو خرافي، كأنه يبتعد. لأن العلوم التعليمية تبحث عنها، عن هذه الثلاثة، عن الجسم التعليمي والصفح والصف، تعلم تبحث عنها، عن هذه الثلاثة، كذلك يعني لا بشار، كذلك يعني لا بشار، تبحث عن هذه الثلاثة بحثا بنحو لا بشار. زين، وسميت تلك العلوم الرياضية تعليمية، لماذا؟ لأنهم أي الحكماء، كانوا يبتدئون بهذه الرياضيات في التعليم لكل مبتدئ، لكل طفل، لكل من يدخل الحدود. أول ما يجون يدرسوا من منطق فلسفة، أول شيء يدرسوا هذه الأمور، لأن حتى يعتاد على من؟ على كيفية البرهان اليقيني. الآن جاء ليبين الخواص والخصوصيات المختصة بالكم، واقصد به اي بالكم مطلقا، متصلا كان او منفصلا، واقصد به ثلاثة احكام مختصة به، وحكم رابع مثلا اربعة كما سيأتي. واقصد به ثلاثة احكام، وجود ما يعده وحدة من خواص المجال أن لها عاد. وحدة من خصوصيات التنمية أن لها عاد، يعني لها شيء يعدها، أي لو كررناه لأثناها، أي لو كررناه لأثناها. أبدا هذه خمسة أصابع، هذه خمسة لها عاد وهو الواحد، يعدها تقول واحد ثم تأخذ الواحد الثاني ثم تأخذ الواحد الثالث ثم تأخذ الواحد الرابع ثم الخامس تتكلم، فلها عاد يعني لها ما يعدها. لو كررناه وأخذنا واحدا بعد واحد بواسطة ذلك العاد لأثنينا الجنة متصلا ثاني أو متصلا واحد عبر، فلها عاد يعني لها ما يعدها. وجود ما يعده وحدة من خواصه أن له وجود ما يعده، أي شيء يثنيه يثبه. فمثل إذا أخذنا ذلك العاد واحدا بعد واحد، فالكم المنفصل يوجد فيه الواحد. الكم المنفصل بواحد وما بواحد، الكم المنفصل ولو كان الواحد ليس من الأعداد لكنه مبدع الأعداد، مثلا هذا المبدع العددي لو أخذنا نسحبه واحدا بعد واحد من كل عدد ولو كان مليون لن يتناول هذا. فالكم المنفصل يوجد فيه أي تلك الكم المنفصل الواحد، وهو يعني والواحد عاد جميع الواحدين، أنواع من؟ جميع أنواع الأعداد، الأعداد أنواع واحد اثنين ثلاثة أربعة حتى ألف، بل عاد وهو عاد بجميع أنواعه، أنواع من؟ أنواعه، الضمير يرجع إلى الكم المنفصل، مع أن الكم المنفصل قد يعد بعضه بعضا، هاي مسألة تقدمت علي مثلا مولانا، قد يعد بعضه بعضا، هل العاد هو الواحد فقط أو العاد يكون غير الواحد؟ مثلا الخمسة عاد بها قلنا تكرار واحد، هل يمكن أن يكون شيء آخر يعدها يعني اثنين وثلاثة يثنيها أم لا؟ اثنين وثلاثة هم يعدها، هذا هم يجوز، هذا خلاف فيه، واضح أنه يجوز أو لا يجوز. مثلا التسعة تكرار تسع مرات واحد يعدها، ثلاث مرات ثلاثة يعدها أو لا يعدها، على كل هو يقول يعدها. بس مع أنه قد يعد بعضها بعض الأعداد كالاثنين والثلاثة بعضها الآخر كالخمسة مثلا. والكم المتصل، الآن عرفنا أن الكم المتصل يعد، والكم المتصل، الكم المتصل مثل من؟ مثل متر، مثل مئة متر، مثل ألف متر، موصل ولا نخرج، هذا كم متصل أم لا؟ هذا بأخذ واحد بعد واحد بنحو الأمثال أو السنتيمترات، هذه الأجزاء المعينة يعد ما يعد؟ يعد ويفنى. فلو أخذنا سنتيمتر بعد سنتيمتر أو متر بعد متر يفنى ذلك الجزء أيضا. فلو نأخذ واحدا بعد واحد يعني سنتيمترا واحدا بعد سنتيمتر واحد أو مترا واحدا بعد متر، نقسمه هذا التقسيم ثم آسم أرجو سوجه، نقسمه مو معنى أنه نقسمه حتى التقسيم تقسيم، لا تقسيم وهمي، نقول أن هذا المتر بكذا سنتيمتر لو أخذنا 100 مرة سنتيمتر من هو لفنى. والمستقبل والكم المتصل قابل للتجزئة، فإذا كان قابلا للتجزئة فهو تفريعي، فإذا كان قابلا للتجزئة فهو قابل للتعديل أي للاستعداد أيضا، وإذا صار قابلا للاستعداد أصبح جرا قابلا للتنوعي. والعدد هاي سارة، والعدد مبدأه الواحد، والعدد الواحد مبدأ الأعداد وليس بعدد لكنه يعدها ويثنيها. والعدد مبدأه أي مبدأ العدد الواحد، والواحد ليس بعدد مبدأ العدد، فهو أي الواحد عاد له حاد للكم المنفصل ايضا، عندما وان الواحد يعد الكم المنفصل يعد ايضا الكم المنفصل ايضا. هذه الخاصية الاولى هنا. الخاصية الثانية للكم، كما التساوي خصه وضده. الخاصية الثانية، الخاصية الثانية لمن؟ الخاصية الثانية للكم، أنه يوصف بالتساوي وعدم التساوي. تقول هذه الأربعة عدد لو عدد منفصل، هذه الأربعة تساوي الأربعة الثانية أو لا تساويها؟ تقول لا تساويها. عظم، تساويها. الأربعة تساوي الخمسة أو لا تساوي؟ تقول لا تساويها لأن الخمسة أزيد منها. الأربعة تساوي الثلاثة أم لا؟ تقول لا تساويها لأن الأربعة أزيد، لأن الثلاثة أنقص من الأربعة. وهكذا واحد ثاني. فإذا أرجع سؤالك، قال التساوي ولا؟ ثم هنا قيده في الجسم، يعني التساوي ولا تساوي في الجسم، قيده في الجسم ليقول أن كلامنا في شيء قابل للتساوي وعدم التساوي. قيده بمن؟ قيد التساوي ولا تساوي في من قيده؟ قيده بالجسم ليقول أن كلامنا في التساوي وعدم التساوي بما هو مختص في الجسم، حتى يكون من باب العدل والملكة لا من باب التساوي والإيجاب، لأن اللا تناهي الإلهي إيجاب لا تناهي ومقابله سلب بحث. والله سبحانه وتعالى ليس قابل للتساوي للا تناهي وعدم اللا تناهي. الله لا تناهي، حقيقته لا تناهي في الفعلية، واجب الوجود بالذات، واجب الوجود في جميع الجهات في وجوده لا تناهي موصلا له. فإذا تساوي ولا تساوي هنا لا يطلق، بل يطلق السلب والإيجاب. الله سبحانه وتعالى لا متناهي وجودا فمسلوب عنه التناهي سلبا ذاتيا، لا من باب القابلية، لكن الجسم لا قابل. الجسم بكميتين قابل أن يتساوى مع جسم آخر بهذه الكمية أو يكون أزيد أو أنقص منه. واضح عبارة أقرأ. كما التساوي خصه، يعني من خواص الكمية، خصه يعني من خواص الكمية، وضده، وضد التساوي ولا تساوي لنا، وضده يعني وضد التساوي وهو لا تساوي، وضده أي ضد التساوي أيضا خصه يعني من خواص الكم مطلقا متصلا كان أو منفصلا. واحده وهو يعني ولا تساوي اللا مساواة وهي الزيادة والنقصان، وهو يعني ولا تساوي وهو اللا مساواة. يعني شنو اللا مساواة؟ يعني شنو اللا مساواة؟ يعني نوبة زيادة، نوبة نقصان، نوبة تساوي، هذه خواصنا من خواص الكم. هنا أرجو التوجه. البدان أمران وجوديان لا يجتمعان على موضوع واحد، هذا اللي هو المصطلح الضد له قرأنا في بداية المنطق. هذا التوجه يقول هنا تساوي ضد ألا تساوي، هذا التوجه، هذا ممكن، لأن من شرطه موضوع واحد يتعاقبان عليه. ممكن له تساوي لا تساوي، لا تساوي ضد، مو ضد التساوي، سلب التساوي. فكنت أطلقت عليه، يسكن على نفسه، فكنت أطلقت عليه يا شيخ أطلقت على اللا تساوي ضد، والحالة تسأل لا تساوي ليس بضد نفير، فأطلقت النفير على نفسه، على النفير أحسنتون، أطلقت ضد على النفير. واضح؟ قال هذا اصطلاح خاص، هذا اصطلاح خاص، وإلا قد يطلق الضد على النفير في العلوم غير الحقيقية، في العلوم غير الحقيقية. إما أنه أراد من العلوم الحقيقية ما بحثت عن الوجود بما هو وجود، لأن الحقيقة هي الوجود، فالعلوم التي تبحث عن الوجود بما هو وجود عبر عنها بالعلوم الحقيقية، والعلوم التي تبحث عن الجوانب الأخرى عبر عنها بالعلوم غير الحقيقية. لعل هذا مرض ولعل مرض. العلوم الحقيقية ما طلبت بالدرس، العلوم الحقيقية ما طلبت بها، والعلوم غير الحقيقية ما كانت أداة لغيرها، فالمنطقية والعربية وغيرها لهذا الأصول. الأصول لولا أنه مقدم للاستنباط لما بحث عنه بحث مثلنا. العربية والمنطق لولا أنهما أداة أدوات لعصمة الذهني أو لعصمة اللساني لما بحث عنهما. فإذا لعل مراده من العلوم الحقيقية ما كان مطلوبا لنفسه، ومن العلوم غير الحقيقية ما كان وسيلة وأداة لغيره. واضح العبارة؟ فيقول في العلوم الحقيقية، في العلوم الحقيقية الصلاح قد يكون، وفي العلوم غير الحقيقية قد يكون الصلاح آخر. أرجع أتوجه إلى العبارة. وإطلاق الضد عليه على اللامساواة، عليه على اللامساواة، وإطلاق الضد على اللامساواة مع كونه أي اللامساواة، مع كونه أي اللامساواة عدميا والعدميون نقيض، عدميا والعدميون نقيض وليس بضد. أبصر هو أمر وجودي، أمر وجودي كالبياضي مع السواد، مع كونه عدميا باصطلاح المنطقيين مولانا، لأنه وإطلاق الضد عفوا عليه مع كونه عدميا. لماذا يطلق عليه باصطلاح المنطقيين؟ هذا الصلاح عند المنطقيين وليس الاصطلاح هذا عند غير المنطقيين. واضح؟ يطلقونهم عليه كما في الأصول يقولون الضد العام والضد الخاص. ما يقولون له هل الأمر بالشيء نفي عن ضده الخاص وضده العام أم لا؟ الضد العام والأخاص شرط، والشرط ليس بضد نقيض، أطلقوا عليه الضد. فإذا قال في العلوم غير الحقيقية، يعني في العلوم التي هي أدوات لغيرها، وإطلاق الضد بالصلاح المنطقيين، لأنهم أي المنطقيين، لأنهم أي المنطقيين لا يشترطون طب الدينين، لا يشترطون طب الدينين كونهما أي الضدين وجوديين، كونهما أي الضدين وجوديين. كان الاشتراط الوجودية عند من؟ عند العلوم الحقيقية في الفلسفة فيما شاكلها في العلوم والمنطق. والمنطق علم أداتي وسيلة لغيره، ولذا سمى الشيخ الرئيس السالبة الكلية سمها ضدا للموجبة الكلية، والحال هي نقيض له، والحال السالبة الكلية والموجبة الكلية متناقضتان متناقضتان، لكن سمى أحدهما في قبال الأخرى ضد. إيجاب كلي سلب ذلك الإيجاب الكلي، إيجاب الكلي مثل ما كل إنسان حيوان ناطق، كل إنسان ليس بحيوان ناطق نقيضة سمى هذا مو نقيض، هذا عفوا هذا مو ضد وسماه ضد، هذا نقيضة. ثبوت الشيء بنحو الكلية وسلب ذلك الشيء بنحو الكلية هذا يسمونه هذا نقيضة، يعني سلب ذلك الشيء بما هو، لكن عبر عن هذا النقيض بالضد، لكن لا بالصلاح المنطقيين بل عفوا لا بالصلاح الحكماء بل بالصلاح المنطقيين. لا النقيض، لا لا نقيض بهذا الأخير صحيح هذا بعد وجهنا، لا مو هذا وجود الشيء ورفع الشيء، لحظة موضوع هو ورفع الموجود سيدنا، مو مراد أن أخلاق الصلاح بالكلام نقيض، مو مراد أن أخلاق الصلاح، مراد ثبوت الشيء ولا كون الشيء على تقابل بين، يعني الشيء بما هو وعلاقة الشيء بما هو هو في هذا الحال. بل بل يشترط، لا وما مقصود هذا الجرس مقصود يشترط الموضوع أو لا يشترط الموضوع. يقول أرض التوجه النقيضان أمران وجوديا يعرضان على موضوع واحد جرحة واحدة على موضوع، أما بياض ولا بياض، كون شيء ولا كون ذلك الشيء، هذا تناقض، هذا نقيض، هذا رفع الشيء، سواء كان في القضايا في القضايا أو كان في من في الموضوعات والتطورات، كون الشيء ولا كون الشيء هذا نقيبه في هذا اللحظة يتكلم بس. ولذا ثم الشيخ إلى آخره: وكذا في بعض العلوم غير الحقيقية، يقول وكذا في غير في بعض العلوم غير الحقيقية مثل ما كالأصول كالمنطقة الإجابة غير الأصول مثلا قد تطلق هذه الإطلاقات فيطاح الأمر بالشيء نفي عبر به، عبر عن الأصول قلنا حلم غير حقيقي لأنه أداة لغيره للاستنباط أو لعل مراده أنه العلم الحقيقي فقط وفقط هو العلم الباحث عن الوجود بما هو وجود، وكل علم لم يبحث عن الوجود بما هو وجود وكان يبحث عن الوجود بقيد خاص كان غير حقيقي لعل هذا هو. هذه الخصوصية الثانية، وحدة يعد وحدة تساوي وحدة هي ثابتة، كذا نهاية ولا نهاية، كذا من خواص الكلم أنه يكون متنافيا ويكون غيره، يعني من أوصاف أنه قد يوصف بالتناهي وقد يوصف باللا تناهي. كذا نهاية، كذا من خواص الكلم مطلقا نهاية ولا نهاية، لكن نهاية ولا نهاية وين؟ في الجسم، في الجسم، هاي اللي تقدمها الشرح هنا في الجسم، يعني التناهي ولا تناهي بأي لحاظ، بلحاظ الجسم، نقول جسم متناهي أو ليس متناهي، أقام البراهين على أن الأجسام لا تكون غير متناهية، ذات برهان وقيمة، لكن الجسم بما هو جسم، أله قابلية أن لا يتناهى في أبعاده أو ليس له قابلية، واضح مثلا؟ في الجسم. أي لا نهاية مأخوذة على سبيل عدد الملكة، يعني نهاية ما من شأنه التناهي، لا نهاية ولا نهاية على الشيء الذي ليس من شأنه ذلك، كالحق سبحانه وتعالى، الحق لا متناهي، الحق لا متناهي، لكن لا أنه من شأنه أن يتناهى فكان لا متناهيا. فلا تناهي هنا، ألا تناهي هناك في قبال التناهي من باب السلب والإيجاب، ليس من باب كون الشيء قابل لفروض النهاية ولا نهاية. ولذا قال: لا السلب المطلق فإنه ليس من خواصه، فإنه ليس من خواص الكون، السلب والإيجاب، التناهي واللا تناهي بنحو السلب المطلق ليس من خواص الكون، الذي هو من خواص الكون السلب والإيجاب الذي من شأن الجسم، من شأن الجسم ها وهذا عدم ملكة، يعني الجسم الذي يكون قابلا للتناهي أي يكون قابلا للا تناهي أو لا، هذا شأنه لموضوع خاص. فهذه الثلاثة، أي الثلاثة ما يعده التساوي النهاية ولا نهاية، التساوي وعدم التساوي والنهاية ولا نهاية، فهذه الثلاثة مع قبول القسمة، لا قبول القسمة تقدم في أول كلام وتقدم، فهذه الثلاثة، هذه الخواص الثلاثة مع قبول القسمة كون الكم بالذات يقبل القسمة الذي عرف الكم به، الذي عرف الكم به من خواص الكم، يعني أربعة هي خواص الكم، ثلاثة واحد أربعة، وإنما تعرض وإنما تعرض هذه الأربعة، هذه الخواص الأربعة، وإنما تعرض هذه الخواص الأربعة لغيرها، لغير الكمية أو لغير الكميات، بتوسطه أي بتوسط الكم، واضح؟ فالأشياء الأخرى إذا وصفت بهذه الأوصاف كان الوصف لجهة الكم. فادروا يا أولي الدراية، فجروا يا أولي الدراية، غرر في الكيف، الكيف ما قر من الهيئات، الكيف قار وليس تيار كالزماني كالحركة، الكيف ما يعني الكيف شيء قر من الهيئات أي من الأعراض، هيئات أعراض أي الكيف هيئة أي عرض قارة، تخرج الحركة بناء على أنها جوهر كما قال صدر المتألهين لم تخرج لأنها خارج تخصصا، لأن كلامه وين في الأعراض؟ خروج غير العرب وهي الجواهر لا يكون بالتخصيص بعد هذا، هذا تخصص خارج. فبناء على أن الحركة جوهر وهي واقع عالم الطبيعة وخيالانه بعد ذلك خارج، لأن خارج قبل هذا لأنه ليس من الهيال. لكن إذا قلنا أن الحركتين عرض ومقول عربية بقيد القاء يخرج شنوه؟ يخرج تخرج الحركة بل. فخرج بناء على أن الحركة عرض غير قاء الحركة. بعد كيف خرج؟ وأن يفعل، يعني ومقولة أن يفعل ومقولة أن ينفعل، لأنهما هيئات غير قارة. واضح مثلا؟ لأن هذه الثلاثة بناء على كون الحركة هيئة، الحركة وأن يفعل وأن ينفعل، هذه هيئات غير قارة. لم ينتفل، هذا الوصف الأول بعد نقطة. الوصف الأول الخصوصي، يعني الكيف، ما هو كنت على نعرف الكيف بلا تعريف حقيقي ليس موجود. تعريف حقيقي للأجناس العشرة ليس موجود، هذا تعريف رسمي. فإذا ما قرر من الهيئات واحد. لم ينتفل، يعني والنسبة ليست مأخوذة في الكيفية. النسبة، نسبة شيء إلى شيء، انتساب شيء إلى شيء، في البياض ليس مأخوذ. متى نسبة الشيء إلى الزمان؟ الواقع نسبة الشيء، نسبة أجزاء الشيء بعضها إلى بعض وبعضها مع الخارج، نسبة أجزائي إلي ونسبة أجزاء ونسبة كل هذه الأجزاء إلى الخارج، هذا وضع ولا لا؟ فالمقولات السبعة النسبية التي يتكلم عنها موسى عن السبعة، الكم والكيف والسبعة الأخرى كلها أدخلها تحت النسبة. يقول بقولنا الكيف قال بعد قلنا لم ينتفذ، يعني ليس من السبعة الأخرى. لم ينتفذ أي لم يؤخذ في الكيف معنى النسبة، أي لم يؤخذ في الكيف معنى النسبة. فما في هذا البيت خرجت المقولات السبعة التي أخذ فيها معنى النسبة لم ينتفي. فخرج الأعراض النسبية، أو فخرجت الأعراض النسبية هي السبعة. ويقتسم بحسب صوتها الظاهري، يعني والكيف يقتسم، يعني ينقسم، وهذا ليس بمراد معطوف على لم، يعني ولم يقتسم. الكم كان يقتسم جدا، والكيف هو الشيء الذي هو العرض الذي لا يقتسم. ولذا قال عطف، يا عطف كلمة يقتسم عطف على مدخول لم، على من؟ على مدخول لم. فإذا قال عطف على مدخول لم، لم ينتسب ولم يقتسم، لم ينتسب ولم يقتسم. فخرج الكم لأنه يقتسم أو يقتل القسمة للذات. فخرج الكم، لماذا خرج الكم؟ لأنه يقبل الانقسام بالذات، والحال الكيف بما هو كيف لا يقبل القسمة، البياض بما هو بياض لا يقبل القسمة، قبل القسمة لمقداره به. وهو أي الكيف إلى أربعة قد انقسم، يقول الكيفيات أربعة. الآن يريد أن يصل إلى أنواع الكيف. أحد الأقسام الأربعة الذي اختص بالنفس وعبر عنه بالكيفيات النفسانية، ويقال له لهذا الكيف المختص بالكيفيات النفسانية المختص بالنفس الكيفيات النفسانية. مثل من قال كالعلمي، كيف النفساني منكره، والإرادة والقدرة والجبن والشجاعة ونظائر هذه الكيفيات كالغضب كالحزن إلى آخره، كالخوف ونظائره. وحبثا قال مختص بالنفس. أرتوجه لما كانت النفس من عالم أو متعلقة بعالم المادة ولو بلحاظ التدبير، أو لأنها حدوثا مادية بقاء مجردة، بخلاف ما قلنا الكيفيات المختصة بالنا لاحظنا عالم المادة. لما قلنا الكيفيات المختصة بالنا جئنا وتكلمنا عن العلم، جئنا وتكلمنا عن القدرة، عن الإرادة، هذه لن تختص بالنا، هذه توجد في المجردات كالعقول كالملائكة، وتوجد في الحق سبحانه وتعالى. فكيف قصدتم كأنه قائل يقول، فكيف قصدتم هذه الكيفية، هذه الأمور كالعلم والقدرة وأمثاله أنها من كيفيات النفس؟ قال لا، قال لا، لما لاحظنا عالم الطبيعة بهذا اللحاظ وكانت النفس مرتبطة بعالم الطبيعة إما لحدوثها طبيعية أو لكونها متعلقة فعلا بعالم الطبيعة، كان لحاظنا لهذه الكيفيات لعالم الطبيعة، فقلنا عالم الطبيعة لم تكن فيه هذه الكيفيات، وإنما هي مختصة بمن؟ بالنفس المتعلقة بعالم الطبيعة، وإلا لكان الكلام غلط. لماذا؟ لأن هذه الكيفيات لم تختص بمن؟ بعالم الطبيعة، بل تمشي وتسري إلى المجردة، وتسري وين بعد؟ وتسري في الحق سبحانه وتعالى. وإن كان هناك لنا كلام آخر أنها هناك بنحو كيفية هي في المبادئ العالية، وبالأخص في الحق سبحانه وتعالى، أهي بنحو الكيفية أو هي حقيقة الوجود اللامتناهي وليست بكيفية؟ هناك كيفية وهناك ليست بكيفية، لعل هذا أيضا مخرج لها بلي. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.